إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه موجتها إخوة الإيمان تنضم إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. منتهى أملي أنت الرحيم، أنت الرحيم، أنت الرحيم، وخير من يرعى. قوني واحفظ بنا أن ثابت الأركان. إني ضعيف يا رحيم، فقوني واحفظ بنا ثابت الأركان. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله نبثها إليكم عبر أثير الإذاعة المصرية، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدن، بينما اليأس إخوة الإيمان هو معول الهدم الذي يحطم في النفس بواعث العمل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. إخوة الإيمان، كيف يتطرق اليأس إلى نفس المؤمن وهو يقرأ قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ إن المؤمن في كل أحواله صاحب أمل كبير في روح الله وفرجه ومعيته ونصره، لأنه لا يقف عند الأسباب الظاهرة فحسب، بل يتعداها موقنا أن لها خالقا ومسببا، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيمتلئ قلبه توكلا ورجاء وأملا. إخوة الإيمان، الأمل لا بد منه لتحقيق التقدم في كل المجالات، فلولا الأمل ما شيدت الحضارات ولا تقدمت العلوم ولا نهضت الأمم من كبوات تصيبها. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث يتلو علينا بدءا من الآية 63 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا

سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماء وكفى بالله وكيلا عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه لم يكن لها فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إخوة الإيمان، حين نسمع قول الله تبارك وتعالى نعلم أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت لما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 63 وحتى ختام السورة. وكانت هذه التلاوة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يبزغ فجر يوم جديد، والفجر إخوة الإيمان رمز ولادة كل خير، وعلامة الحياة والحركة، وهو دليل الحق والعدالة. وقت الفجر إخوة الإيمان من أهدأ الأوقات، فيه لحظات الصفاء، وفيه توزع الأرزاق. وصلاة الفجر إخوة الإيمان دليل على قوة الإيمان والبراءة من النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء عليها نحيا وعليها نموت هواك ورضاك يا رب. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك بالنور والنفحات، بالنور يا شعبان، قد جئت شوقا، قد جئت شوقا تبعث رحماتي، قد جئت شوقا، قد جئت شوقا تبعث رحماتي، لا تغفلوا عن صومي وصلاتي، لا تغفلوا عن صومي وصلاتي، ما بين رجب، ما بين رجب، ما بين رجب وصيام الآت، أعمالكم بيد الكريم، بيد الكريم يوفيها، فتقربوا لله، فتقربوا لله بالطاعة، كان النبي إذا أهل هلال سن الصيام كان النبي إذا أهل هلال سن الصيام وأيقظ الغفوات هذا سبيل المصطفى في شهرنا هذا سبيل المصطفى في شهرنا شعبان مجبول على البركات فيه تحولت القلوب لكعبة تحولت القلوب لكعبة لنولينك قبلة الصلوات فيه تحولت القلوب لكعبة لنولينك قبلة الصلوات ما يفعل السفهاء رب العباد ووائب الجنات شعبان بالإيمان عدت وبالوفا شعبان بالإيمان عدت وبالوفا على القلوب على القلوب تفيض بالقربى شعبان بالإيمان عدت وبالوفا على القلوب على القلوب على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا يا سامي المقام يا باب السلام يا رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي لصلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية، إخوة الإيمان، لقد رفع الإسلام من شأن العمل، حيث جعله بمنزلة العبادة التي يتعبد بها المسلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بل بلغ من إجلال الإسلام للعمل ما جاء في الأثر: إن من الذنوب لا يكفرها إلا السعي في طلب المعيشة. إخوة الإيمان، وإذا كان الرزق من عند الله، فليس معنى هذا أن يتكاسل الإنسان ويترك العمل، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على العمل لتعمير الأرض وكسب الرزق، وأمرنا سبحانه بأن ننطلق سعيا للحصول عليه. يقول عز من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إخوة الإيمان، إن الإسلام يمقت الكسل ويحارب التواكل، ولا يريد أن يكون المؤمن ضعيفا فيستذل، أو محتاجا فيطمع، أو متقاعسا فيتخلف، كما ينفر الإسلام من العجز ومن الاستكانة إلى اليأس. إخوة الإيمان، وتيسير الله للعبد أن يحصل على نتيجة عمله هو تشريف لكفاحه وتقدير إلهي له، أشبه بوسام تضعه السماء على صدور العاملين. إخوة الإيمان، لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية آيات وأحاديث تؤكد هذا المعنى وقيمته، وتصف الأنبياء والرسل عليهم السلام بأنهم كانوا ذوي حرف وصناعات، بالرغم من مسؤولياتهم المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد اختار لهم أن يحترفوا وأن يكونوا أصحاب مهن، وأن يكتسبوا قوتهم بعرق جبينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إخوة الإيمان، إن قيمة الرجال تظهر من خلال أعمالهم وأقوالهم وقناعتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يأمنا فيها الشيخ محمد الوجيه بحيري، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين

وتقبلوا تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضرتكم إخوة الإيمان صلاة فجر يوم الأحد الثالث من شعبان من عام 1438 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من أبريل من عام 2017 من الميلاد.